كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسي وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر قبل الخلد وما جعلنا لبشر من قبل الخلد أفإن مت فهم أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا